إنسان عنده سيارات يبيع ويشتري صاحب معرض، فيها زكاة أو ما فيها زكاة؟ فيها زكاة. إنسان عنده أراضي يبيع ويشتري فيها، فيها زكاة. إنسان عنده أواني يبيع ويشتري فيها، فيها زكاة. إنسان عنده أدوات مكتبية، فيها زكاة. إنسان عنده ثياب، لا تتكلم. إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري فيها يتكسب، فيها زكاة. المهم كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. طيب، إنسان اشترى أرضا ليبني عليها سكنا، وبقيت السنوات ما تيسر له أن يبني، فلما رأى أنه لم يتيسر له نوى أن يبيعها، فيها الزكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، حتى لو أعطاها صاحب المكتب ليس فيها زكاة، لأن هذا إنما أراد بيعها للتخلي عنها وليس للتجارة. وهذه مسألة تشكل على كثير من الناس، لكن هذا الجواب. إنسان يشتري أرضا ليبني عليها بيتا ثم لا يتيسر له أن يبني فيعرضها للبيع، هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت السنوات. لأنك لو سألت لماذا تريد أن تبيعها، هل يقول لأتجر بها أو يقول لأتخلى عنه؟ أجيب يا جماعة، ليتخلى عنه، وما يريد تجارة، وليس من ذوي التجارة في العقارات، لكنه يريد أن يتخلى عنها. نقول هذه ليس فيها زكاة ولو بقيت سنوات. إذن أعطوني الضابط في عروض التجارة، ما هو الضابط؟ الأخ المحرم، ما هو الضابط في عروض التجارة؟ ما عندك خبر؟ استريح. اللي جنبه، نعم، كل شيء ينوي به التجارة، تمام، استريح. السيارات، طيب، السيارات في عروض التجارة فيها زكاة؟ طيب، فيها زكاة. الثياب، إنسان عنده ثياب يبيع ويشتري، فيها زكاة. الأواني، طيب، المواشي، إنسان عنده 5 أبعرة يتجر بالإبل يبيع ويشتري فيها للتجارة، فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة. طيب، عنده بعير واحد يشتري ويبيع بالإبل، وعنده بعير واحد، فيها زكاة؟ قم، هل تدخل في الضابط أو لا تدخل؟ تدخل في الضابط، بارك الله فيك. ولهذا انظر يا أخي، إنسان عنده 4 من الإبل، 4 من الإبل معدها للتنمية، هذه ما فيها زكاة حتى ولو كانت سائمة، لأنها أقل من النصاب، إذ أن أقل نصاب الإبل 5. طيب، إنسان عنده بعيران 2، لكنه رجل يتجه يبيع ويشتري في الإبل، فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ عليه زكاة. تبين الآن أن عروض التجارة هي أشمل أنواع الأموال الزكوية، لأنها لا تختص بمال معين، بل فيها ضابط، لا تعيين بل ضابط. الضابط إيش الضابط؟ الضابط كل ما أعده للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيها الزكاة، تمام؟ طيب، باقي والله في بحث الزكاة أشياء مهمة، هل نستمر ولا نتفرغ للإجابة على الأسئلة؟ نعم،